قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. هذه مسألة مهمة. ثم يرمي الجمرات الثلاث، اليوم الأول يوم النحر العاشر ليس فيه إلا رمي جمرة العقبة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل ترمي الجمرات الثلاث. تبدأ بجمرة العقبة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة تكون هي الأخيرة. وقال المؤلف: ترميها قبل الزوال، ترميها بعد الزوال. لماذا؟ قال: بعد الزوال لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رماها بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. فهل يجوز قبل الزوال أو لا يجوز؟ إذن جماهير العلماء يرون بأنه لا يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق إلا بعد الزوال. أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر إلى أن زالت الشمس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رمى ماذا؟ الجمرات، قبل أن يصلي. فلو كان رميها قبل الزوال جائزا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جواز ذلك، وليبين لهم أيضا أول وقتها، ليبين لهم أيضا أول وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا رسول الله فعل ذلك بعد الزوال وانتظر ولم يفعله أحد من الصحابة، فيكون الرمي بعد الزوال. وهناك من التابعين وهم عطاء وطاووس من قال يجوز مطلقا قبل الزوال، وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فيقولون يجوز في اليوم الثاني لمن أراد أن ينفر أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، وفي اليوم الثالث يجوز مطلقا. وأما الإمامان مالك والشافعي فهما مع الإمام أحمد بأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، إلا من فاته الرمي في اليوم الأول فإن له أن يرميه أن يقضيه في اليوم الثاني قبل الزوال. هذا هو تحقيق المسألة باختصار. ولكن القول الصحيح الراجح أنه لا يجوز للمسلم أن يرمي قبل الزوال، لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، ولو كان جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام ولبينه للناس ولا ما جلس ينتظر، ولأن هذا فيه توسيعة على الناس وبيان لأول الوقت، فدل على أن أول الوقت هو بعد الزوال لا قبله. قال: ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة، التي هي الصغرى التي تلي مسجد الخيف، حتى تعرفونها وأنت جاي من أقصى منها ترى مسجد الخيف، أول عقبة تقابلك جمرة هي هذه الصغرى، هي التي ترميها في اليوم الثاني الأولى، ثم بعدها الوسطى، ثم أخيرا جمرة العقبة. الأولى تجعلها عن يسارك، والثانية تجعلها عن يمينك، والأولى والثانية تدعو بعدهما دعاء طويلا حتى قدر بأنه بقدر قراءة سورة البقرة، وسورة البقرة ما يقرب من جزئين ونصف، يعني تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة في قراءتها، إذن الوقوف طويل. جمرة العقبة لا تقف عندها، قد يسأل سائل فيقول: لماذا؟ وليست جمرة العقبة هي اللي اختصت بالرمي يوم النحر، وجمرة العقبة هي التي فيها وفيها، فلماذا لا يتلى عندها؟ أيها الإخوة، عادة العبادة إنما تكون في وسط الأعمال، فأنت ترى أنك بعد جمرة العقبة انتهيت، ما بعدها شيء، ولذلك أنت عندما تطوف الشوط السابع في طوافك لا تأتي إلى الحجر وتقبله وتقول الله أكبر، وكذلك الحال بالنسبة عندما تسعى بين الصفا والمروة لا تدعو ماذا بعد أن تنتهي من الشوط السابع، إنما تنتهي تقطع. إذن الأولى والثانية كانت بداية الماذا؟ النسك، ووسطه فتدعو فيها، أما الأخيرة فتكون قد انتهيت فلا حاجة لأن تقف، هكذا علل العلماء والله أعلم. قال: وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها، ك... كما وصفنا جمرة العقبة. يعني مع هذا أنه لا يستقبل الجمرة في الأولى والثانية، لكن جمرة العقبة يستقبلها، نعم، ويجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه. قال كما وصفنا جمرة العقبة ثم يتقدم عنها إلى الموضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا. يعني قد يسأل سائل فيقول لماذا يتباعد حتى لا يصيبه الحصى ولئلا يضايق الناس أيضا، كانوا زمان لئلا يصيبه الحصى، الآن نضيف ولئلا يضايق الناس، لأن الإنسان لو بقي في مكانه سيزداد الزحام، ولكن يتجنب يأخذ مسافة ويبتعد عن الناس، أولا يحفظ نفسه من أن لا تصيبه الحجارة، ثانيا يوسع على إخوانه المؤمنين فلا يضايقهم. قال فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ولا يقف عندها. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، يعني يقول الله أكبر، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود رحمه الله. نعم، يقف الإنسان ويتضرع إلى الله ويلجأ إليه ويظهر ضعفه وحاجته لله سبحانه وتعالى، وأنه في كل أحواله محتاج إلى ربه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء الداعين المخلصين، لا يرد الإنسان إذا اتجأ إليه خائبا وهو في موقف عبادة، وما أجمل أن يتجلى الإنسان لربه ويتجه إليه في تلك المقامات الكريمة، يسأل الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة، يسأله النجاة من النار، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الإسلام وأن يميته على الإسلام وأن يختم له بأحسن الأعمال في آخر حياته، فإن الأعمال إنما هي بالخواتيم، وله كذلك أن يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ولإخوانه المؤمنين وللمسلمين عموما، فهو يختار من الأدعية ويكثر منها، ولا مانع أن يكررها، ولا مانع أيضا أن يدعو بالآيات التي تشتمل على الدعاء وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك موضع تجل، وليكن متضرعا وليكن لحوحا في دعائه وليكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى وليكن متفاعلا أيضا مع دعائه، فإن الإنسان إذا دعا بصدق وإخلاص تجد أن أثار الدعاء تبدو عليه، ومن ذلك ما يحصل منه من الخشية والخشوع والذل والانقياد والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعلوه أيضا الدمعة وتسيل أيضا منه ماذا من عينيه، هذا كله أيها الإخوة نتيجة أن الإنسان يتأثر بفعل الطاعات. نعم. قال ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف يبدأ مرتبا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، يبدأ بالصورة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، لكن لو عكس بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم الصغرى نقول يثبت له واحدة التي هي الصغرى، ثم يعود ويرمي الوسطى وجمرة العقبة. وهناك من قال، ولك هذا هو رأي جماهير العلماء وهو الصحيح، من قال لو نكس يجوز له ذلك قياسا على ماذا؟ الوضوء، فإنك تقدم بعض الأعضاء على بعض، يعني لك أن تقدم، وأيضا لو قضيت الصلاة يعني عليك عدة صلوات، ولو لم ترتب ومضى الوقت يكون ذلك جائزا، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان ذلك. ومن العلماء من توسط وقال لو قدر أن إنسانا وقع في مثل ذلك ومضى وسافر ثم جاء يسأل يفتى بمثل ذلك القول، أما أن يكون الإنسان في منى فيطالب بأن يعود وأن يرمي رميا صحيحا. ولهذا انتبهوا أيها الإخوة، لا تظن أحدكم ربا يقول جمرة العقبة التي بودئ بها يوم النحر هي الأولى، لا، تبدأ بالصغرى فالوسطى فجمرة العقبة. لكن لو قدر أنك مثلا مضت عليك الجمرات، يعني مضى اليوم الأول والثاني، فأردت أن ترمي الثلاث في اليوم الثالث، ماذا تفعل؟ بعض الناس يظن يقول إذا فاتتني آتي مثلا وأرمي الصغرى إذا كان فاتني يوم مرتين، ثم أرمي الوسطى مرتين، ثم أرمي الكبرى. لا، هذا خطأ. أنت تبدأ فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم تعود مرة أخرى عن اليوم الثاني وترمي الصغرى فالوسطى والكبرى وهكذا. لماذا؟ قد يسأل سائل فيقول لماذا؟ حتى لا يحصل خلط بين العبادات. لأنك عندما ترمي الأولى ثلاث مرات مش عن أيام، كأنك خلطت بين عبادات أيام متعددة في وقت آخر، فلما تفصل بينها الأولى فالثانية فالثالثة تكون قد فصلت بينها، فكأنك رميت كل واحدة في وقتها، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر. يعني لو أن إنسانا، أولا الناس يتفاوتون، بعض الناس من تجده يعني لا يستطيع أن يتحمل الوقوف، إما إنسان كبير أو مجهد أو مريض أو حتى ليس عنده أو يريد أن يرجع إلى أهله أو عنده ظرف من الظروف أو حتى لا يريد أن يدعو، ليس عليه شيء، لأن هذه سنة، إن فعلتها تثاب عليها، والدعاء من أجل العبادات، وإن لم تفعل فلا شيء عليك، لأنك أديت الواجب برمي الجمرة.